الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، في هذه الجملة من العقيدة التي سطرها الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله نبه على أربع مسائل تظهر للناظر فيها أول وهلة أنها ليست من مسائل العقيدة المعروفة، وهي مسألة تحريم الخمر من غير العنب كما سيأتي، وكذلك مسألة إتمام الركوع والسجود والقيام والجلسة يعني الطمأنينة، وكذلك مسألة تأخير الصلاة عن أول وقتها، وكذلك إيجاب قراءة الفاتحة. هذه مسائل من مسائل الفقه، فلما أوردها المؤلف رحمه الله في كتاب موضوع لبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ جرت عادة كثير من المصنفين من علماء أهل السنة أن ينبهوا على بعض المسائل الفرعية، وأعني بها المسائل الفقهية، على ما اشتهر من أن مسائل الفروع هي مسائل الفقه عند المتأخرين. المقصود أن جملة من المصنفين في عقيدة أهل السنة ينبهون على مسائل فقهية في كتبهم التي وضعوها لبيان العقيدة، وغالب هؤلاء إنما أرادوا إظهار الميزة والفارق بين أهل السنة والجماعة وبعض المبتدعة، فتجدهم مثلا ينبهون على مسألة المسح على الخفين أو مسألة الجمع بين الصلوات أو ما شاكل ذلك مما خالف فيه من خالف من المبتدعة كالرافضة ونحوهم. وشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر في كتابه شرح الأصبهانية أن من عادة المصنفين في المختصرات في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ينبهون على ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم، قصدهم ومرادهم من التصنيف في هذه الكتب أنهم يميزون أهل السنة والجماعة عن غيرهم في مسائل الاعتقاد وغيرها. فما يتميز به أهل السنة والجماعة أو مما يتميز به أهل السنة والجماعة هذا الذي يذكرونه مما ينتحله مخالفوهم مخالفين بذلك الحق، حتى يعرف السني من غيره بمجرد النظر إلى عمله وسلوكه، وهذه مصلحة شرعية. والذي نص عليه المؤلف رحمه الله هل هو من هذا الباب؟ لأننا نلحظ أن الجامعة بين هذه المسائل أنها من قول أهل الرأي، فالمؤلف رحمه الله في هذه المسائل الأربع ينبه على أن أهل السنة يخالفون من يقول بكذا وكذا، وهي أقوال لأهل الرأي. فهل هذا مخالف لما تقدم؟ الجواب عن هذا أن يقال ربما وربما، بمعنى الذي يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أن المؤلف أراد واحدا من ثلاثة أشياء بإيراد هذه المسائل. أولا أن يكون أراد ما أراد غيره ممن يريدون هذه المسائل الفقهية لتمييز حال ونهج أهل السنة عن غيرهم كما سبق أن بينت، ولعل هذا كان بسبب أن بعض المبتدعة في وقته ومكانه كانوا ينتحلون بعض مقالة أهل الرأي، فيكون هؤلاء قد جمعوا بين الخلل في الاعتقاد ومخالفة الصواب في الفقه، وهذه من أبرز هذه المسائل التي يتمايز بها أهل السنة وهم في الظاهر. وليس يخفى أن جملة من المعتزلة في خراسان ونيسابور وتلك الجهات كانوا في الفروع على مذهب أهل الرأي، ينتسبون في الفقه إلى مذهب أهل الرأي، وهم في العقيدة مخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة، كذلك الماتريدية جلهم على ذلك. فلعل المؤلف رحمه الله كان يعالج مثل هذا الأمر. الأمر الثاني الذي ربما يكون السبب فيما أورد المؤلف رحمه الله هو أنه جرى على سنن السلف رحمهم الله من أنهم ينكرون على كل من خالف السنة، فيندرج في هذا الإنكار على أهل الرأي فيما خالفوا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة. ومن هذا الباب تنبيهه على هذه المسائل، فإن السنة فيها واضحة صريحة صحيحة، فبالذي يسوغ ترك الإنكار على من خالفها. وليس يخفاكم يا أيها الكرام أن من مقتضيات الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، والاستنانة بهديه وسنته. فإذا بلغت الإنسان السنة فمن الاعتقاد الصحيح أن يلتزم ذلك ويذعن ويطبق، وإن كان له عذر في هذا أو على الأقل أن يكون تركه بعد اعتقاد أن هذا هو الحق ربما يكون له في ذلك عذر من كسل ونحو ذلك وهو في ذلك مذموم، لكن أن يتعمد معارضة السنة ويستكبر عن الاتباع فهذا لا شك أنه على خطر عظيم، حتى ولو كان الموضوع موضوعا فقهيا، فإن كل حديث أو آية فيها جانب اعتقادي حتى ولو كان موضوع الدليل بحثا أخلاقيا أو بحثا فقهيا، كل دليل فيه جانب عقدي ولا بد، من جهة أنه يلزم الناظر في هذا الدليل أن يعتقد أن هذا هو الكمال وأنه الخير الذي هو كل الخير وأنه ملزم وأنه يجب عليه أن يطيع. فالالتزام بأدلة الكتاب والسنة وهو اعتقاد الوجوب واعتقاد التكليف هذا قدر لا بد منه في كل دليل. فإذا جاء إلى إنسان في مسألة فقهية وقيل له هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمد خلافها وليس عنده إلا الاستكبار عن اتباع السنة واتباع هواه والتقليد الأعمى لمذهبه ومتبوعه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا انحراف عظيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الذي يتعمد مخالفة السنة في مسائل العبادات ونحوها لا شك أنه على شفا هلكة، ويخشى عليه من موقفه هذا أن يكون قد قدح في شهادته أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الإنكار على أهل الرأي المخالفين للسنن من ديدن أهل السنة، ومن نظر في كتب الاعتقاد والآثار وجد من هذا عددًا كبيرًا من الآثار. فالمؤلف رحمه الله كأني به أراد أن ينبه على هذا الأمر، وأن المسلك الذي يسلكه هؤلاء المتعصبة الذين يقدمون الأقيسة والآثار على السنة الصريحة الصحيحة، فلا شك أن هؤلاء ملحقون عند علماء السلف بأهل الأهواء، حتى ولو كانت المخالفة موضوعها فقها أو أخلاقا وسلوكا أو ما شاكل ذلك. الأمر الثالث، لعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبرئ مذهب أهل السنة مما يعيبهم به بعض المبتدعة من أنهم يقعون في كذا وكذا من مخالفة الأحاديث والآثار، نظراً لأن بعض من ينتسب إلى أهل السنة يقع في هذه المخالفة. توضيح ذلك أن بعض المبتدعة يتندر على أهل السنة ويعيبهم بأنهم يفعلون كذا ويقولون كذا، مع أن السنة التي يرونها تخالف ذلك، فلأي شيء يعيبون علينا وهم واقعون في مخالفة السنة؟ ولو نظرت في منهاج أهل السنة، في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لوجدته قد لاحظ هذا الملحظ. فإن مما وقع فيه الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أنه كان يعيب أهل السنة ببعض المخالفات مما يتعلق بالصلاة أو بحل النبيذ وما شاكل ذلك، كان يسخر من أهل السنة ويعيبهم بهذا. فانتدب شيخ الإسلام رحمه الله ليبين أن هذا الذي وقع باطل بمقالة أهل السنة، وأن هذا الذي وقع إنما هو شذوذ يقع من بعض الناس، وأهل السنة حقا هم أول الناس في رد ذلك، وهم لا يتقاعسون عن بيان الخطأ حتى ولو كان المخطئ قريبا، كما أنهم لا يمنعهم الهوى من قبول الحق حتى ولو كان قائله بعيدا. فالقاعدة في هذا، وهي مما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج في أحد المواضع التي نبه بها على هذا الأمر، نبه على أن القاعدة في هذا أن أهل السنة يقولون إن الحق لا يخرج عنهم، لا أنه لا يخطئ أحد منهم. انتبه لهذه القاعدة، أهل السنة يقولون إن الحق لا يخرج عنهم، لا يمكن أن ينفرد المبتدعة بحق دون ما كان عليه السلف الصالح وأتباعه، لا يمكن، لكن هذا الحق إنما نقول إنه محصور في مجموعهم لا في جميعهم، بمعنى أن أهل السنة لا يقولون إن أحدا منهم لا يخطئ، بل يقع الخطأ من أفرادهم، لكن منهجهم الذي عليه مجموعهم معصوم من الخطأ، بمعنى أن الحق لا يخرج عنهم. أما أن كل فرد فرد من أهل السنة معصوم لا يخطئ، فهذا لا شك أنه باطل بالإجماع. أما أن يكون هناك قول أو مسألة من الحق شذت عن كل أهل السنة والجماعة، فهذا لا يكون. لا يمكن أن يكون الحق في مسألة عند الرافضة أو عند الصوفية أو عند المعتزلة أو عند المرجئة دون أهل السنة والجماعة، مستحيل. فما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم ومن سار على نهجهم، لا شك أن مجموع ذلك أو مجموع هؤلاء الحق ماذا؟ محصور فيهم، والعلم عند الله عز وجل. فربما أراد المؤلف رحمه الله أن يبين براءة مذهب أهل السنة من هذه الأخطاء، وأن هذا لا يمثل ما عليه عامة أهل السنة وليس حاكيا لمذهبهم. من وقع في هذا الخطأ فخطأه عليه، وليس على هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا لا شك أنه محقق لمصلحة شرعية إن تأملت. قال رحمه الله: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد. لا شك أن هذا هو الحق، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة سوى من أخطأ. ومن أشهر هؤلاء المخطئين أهل الرأي الذين ذهبوا إلى أن خمر العنب خاصة، يعني الخمر المصنوعة من العنب خاصة، هو الذي يحرم قليله وكثيره، وأما ما كان متخذا من غير ذلك من شعير أو ذرة أو تمر أو غير ذلك فإنما يحرم القدر المسكر. أما ما كان دون ذلك القليل الذي لو شربه الإنسان لا يسكر، فإنه عندهم ماذا؟ نعم، فإنه غير محرم. إنما يحرم من غير العنب القدر المسكر. ويا لله العجب، ما هو الحد الفاصل؟ هل هناك حد فاصل؟ وهل تأتي الشريعة بهذا؟ هل هذه القضية منضبطة؟ أو أنها تتفاوت تفاوتاً عظيماً بحسب نوع الشراب، بحسب الأشخاص أنفسهم، فرب شربة أو شربتين تسكر شخصاً، ورب قدح أو قدحين أو ثلاثة لا تسكر آخر. فالأمر إذا كان بهذه الشاكلة، هل تأتي الشريعة به؟ ثم ما الحد الذي يجب أن يقول الإنسان فيه لنفسه: قف ولا تشرب؟ نعم، كيف يعرف؟ طيب شربتين وإلى الآن ما سكر، طيب والثالثة ربما لو شربها سكر، هل سيشربها؟ يعني هل هذا المذهب قابل للتطبيق؟ يمكن أن يكون قاعدة عامة للمسلمين؟ هذا شيء متعذر، ولا تأتي الشريعة بمثل ذلك البتة. كيف وهذا القول مخالف للنص ومخالف للقياس؟ أما مخالفته القياس، وهذا من العجيب أن القائلين بهذا القول من المعظمين للقياس، فأي فارق في الحكم بين العنب وغيره؟ العلة واحدة وواضحة، وهي الإسكار. فما الميزة التي جعلت العنب محرما مطلقا وما سواه ففيه تفصيل؟ شك أن هذا مخالف للقياس الواضح البين. فلا شك أن هذا القول مخالف للقياس تمام المخالف. فكيف وهو الأهم كون هذا القول مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي لا شك فيها ولا ريب؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه فيما خرجه الشيخان أنه قال: كل شراب أسكر فهو محرم. وهل في ألفاظ العموم أوضح من هذا اللفظ؟ كل شراب أسكر فهو محرم. فيا لله العجب من إنسان يأتي بعد هذا فيقول: لا، الذي يسكر إنما هو شراب العنب. قد يقول قائل: ونحن ما خرجنا عن هذا. فنقول، يعني على لسان أولئك، فنقول: أنتم خالفتم هذا وحديثا آخر لا بد أن يضم معه، فإنه قد تكاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الحديث روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله طرق كثيرة، حتى قال ملا علي القاري الحنفي في شرحه على مسند أبي حنيفة: إنه يكاد أن يكون متواترا. فتحريم النبي صلى الله عليه وسلم قليل ما أسكر كثيره أمر قطعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه. فإذا جمعت هذا مع هذا وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى نهيا عاما. إن أخذت بالحديث الأول فكل شراب أسكر فهو حرام، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه هذا الشراب مقدارا معينا، بل متى ما ثبت إسكاره ثبت تحريمه مطلقا. فكيف إذا ضممت إليه النص الآخر وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ وهذا المتوافق مع قاعدة الشريعة، وهي سد الذريعة إلى الشر وحسم الباب الذي ينفذ منه إلى الضلال والخطأ. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا تنبيها واضحا، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما عند مسلم في صحيحه. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم بالذات عن البتع والمزر. البتع هذا النبيذ المتخذ من العسل، والمزر المتخذ من الذرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. والحديث في الصحيحين، وهذا نص في غير العنب، هذا نص في غير العنب. فأمام هذه النصوص وهي في الصحيحين وغيرهما من رواية عدد من الصحابة، ما الذي يجب أمامها؟ هل يجوز التردد في قبول هذا؟ أشك أنه لا يجوز. فكان من مذهب أهل السنة والجماعة التزامهم السنة، وأهل العلم في تحريمهم ما عدا خمر العنب أو ما استجد من أنواع من المسكرات، كما استجد في هذا العصر من أنواع المخدرات، لأهل العلم في ذلك مسلكان مؤداهما واحد: إما تحريم هذه الأنواع من طريق القياس، من أن هذا النبيذ أو هذا المخدر محرم لأن علة الإسكار ثابتة فيه فيقاس على الخمر المنصوص على تحريمها. والمسلك الثاني وهو أجود، أن يقال إن تحريم كل أنواع المسكرات ثابت بعموم النص، فليس الباب بابا قياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم في الحكم فقال كل مسكر أو كل شراب أسكر فهو حرام، فما حاجتنا إلى اللجوء إلى القياس. ولذلك يكثر في كتب الأصول التمثيل على يعني في باب القياس بمسألة إيش النبيذ وأنه مقيس على الخمر، وهذا كمثال الشأن لا يعترض المثال، لكن من جهة التحقيق فلا شك أن القول بأن تحريم هذه الأنواع من الأشربة أو المطعومات التي تسكر أن يقال إن هذه المسائل منصوصة أولى من القول بأنها مسائل داخلة في القياس أو إنها مقيسة، هذا لا شك أنها أقوى، ولا شك أن الرجوع إلى النص أقوى من الرجوع إلى القياس، والعلم عند الله عز وجل. قال يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد، لا شك أن الحد ثابت في ذلك في قول جمهور أهل العلم وهو الصواب. والنجاسة أيضا قول عامة أهل العلم كما نص على هذا غير واحد، ومنهم الموفق رحمه الله في كتابه المغني حيث نص على أن الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، وما خالف في هذا إلا قلة قليلة كربيعة شيخ الإمام مالك وبعض المتأخرين، وإلا فعامة أهل العلم على أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وحسية معا، واستدلوا على هذا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في أدلة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. هذه أيضا من المسائل التي تباين فيها مذهب أهل الأثر، والمؤلف كان رأس أهل الأثر في بلده رحمه الله، كان مجانبا لطريقة أهل الرأي، فمما نبه عليه أيضا هذه المسألة، وهي أن أهل السنة يحرصون على أداء الصلوات في أول أوقاتها ويبادرون إلى ذلك، وأهل الرأي في هذا قد خالفوا، فإن المشهور من مذهبهم أنه يستحب تأخير صلاة الفجر وصلاة العصر بخلاف ما دلت عليه السنة وما عليه جمهور أهل العلم من أن المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت لا شك أن ذلك أفضل. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم جوابه بالتنبيه على هذه المسألة فقال الصلاة على وقتها، وعند الحاكم وغيره وأظن أنه أيضا عند الترمذي قال الصلاة في أول وقتها. ويستثنى من هذا صورتان، الأولى الظهر عند اشتداد الحر، فالإبراد مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني تأخيرها إلى أن تنكسر حدة الحر. والحال الثانية في صلاة العشاء، فإن تأخيرها إلى آخر وقتها المفضل لا شك أن ذلك أولى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، واللهم إلا إذا بكر الحاضرون للصلاة فالأفضل التبكير، وإذا تأخروا فالأفضل التأخير كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لإنسان عذر بأن يصلي منفردا أو امرأة في بيتها أو جماعة مع بعضهم قلة قليلة تصلي مع بعضها جماعة فالأفضل في حقها التأخير، ما لم يعارض هذا مصلحة، ما لم يعارض هذا مصلحة أخرى. والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. أيضا هذا من المسائل التي خالف فيها أهل الأثر أهل الرأي، فإن جمهور أهل العلم على أن الفاتحة خصوصا فرض في الصلاة، قراءة الفاتحة بالذات فرض في الصلاة. وأما أهل الرأي فإنهم ذهبوا إلى أن الفرض قراءة ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه، فقراءة ما تيسر من القرآن هو الفرض، والمستحب أن تكون هذه القراءة للفاتحة، لكن لو قرأ بغير الفاتحة جاز، لو قرأ بغير الفاتحة جاز. وهذه المسألة لها يعني أصل وقاعدة أصولية عندهم، وهي أن الزيادة على النص نسخ، فلذلك ما رأوا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الناصة على الفاتحة لو أخذ بها لكان هذا نسخا للقرآن، والسنة عندهم لا تنسخ أو القرآن، أو إذا شئت أن تخرج على مسألة الأحاد والمتواتر. وأما أهل السنة والجماعة فالأمر عندهم ليس فيه أي تعارض، ثبوت النسخ فرع عن ثبوت التعارض، ثبوت النسخ فرع عن ثبوت التعارض. وهل ثمة تعارض؟ ليس هناك تعارض، إنما ها هنا إطلاق وتقييد، إنما ها هنا إطلاق وتقييد. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة: لا صلاة لمن لم يقرأ نعم بفاتحة الكتاب. فالتنصيص على فاتحة الكتاب لم يكن لغوا، فلا شك أن الفرض في الجملة، وإلا فثمة تفصيل في مذاهب أهل العلم، لكن في الجملة لا بد من ماذا؟ من قراءة الفاتحة على وجه الخصوص، وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. نعم، لا شك أن جمهور أهل العلم أيضا يخالفون أهل الرأي في هذه المسألة اتباعا للسنة. فالطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين لا شك أن هذا ركن من أركان الصلاة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته وهو لا يخفاكم، وثبت عند البخاري من قصة حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، في رواية: مت على غير السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الطمأنينة في هذا كله، في الركوع والسجود والقيام والقعود، أن هذا كله قدر واجب وجوبا حتميا، كما قال رحمه الله: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا. والمقصود بالطمأنينة استقرار الأعضاء وقتا ما، استقرار الأعضاء وقتا ما، هذا هو القدر الذي لا بد منه، وماذا ما زاد على ذلك فهو مستحب. وأما أهل الرأي فإنهم ذهبوا في المشهور عنهم إلى أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة لا ركن. الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة لا ركن. وأما في الاعتدال والجلسة بين السجدتين أو الاعتدال بعد الركوع فالمشهور عنهم أن ذلك سنة وليس بواجب، والسنة واضحة في خلاف أو بخلاف هذا كما جاء في حديث المسيء في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر. انتقل المؤلف رحمه الله إلى التنبيه على بعض الأمور المسلكية المتعلقة بالتزكية والأخلاق، وهذا أيضا مما جرى عليه كثير من المصنفين في العقيدة، عقيدة أهل السنة قبل المؤلف وبعده، كما تجده عند المزني، عند الإسماعيلي، عند ابن بطة، عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما في الواسطية إلى غير هؤلاء، تجد أنهم ينصون على مثل هذه الأمور المسلكية الأخلاقية التي تزكي النفوس وترتفع بها إلى معالي الأمور دون سفسافها. فأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية يأمرون بمعالي الأمور وينهون عن سفسافها، الأمور الدنيئة والحقيرة يترفع عنها أهل السنة ويأمرون بذلك ويحثون عليه، فهذا من الذي لا يليق بأهل السنة سواه. والتنبيه على هذه الأمور الأخلاقية المسلكية في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة لا شك أنه من أحسن ما يكون، فإن ذلك يحقق مصالح عديدة وله فوائد جمة. من ذلك ما يأتي: أولاً أن التنبيه على هذه الأمور وتحلية كتب الاعتقاد بالتنبيه عليها فيه بيان لأثر العقيدة الصحيحة، فإن الاعتقاد الصحيح شجرة طيبة ثابتة في القلب يتفرع عنها أعمال زاكية ولا بد. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، العقيدة ليست كما يظن من يظن هذا قضايا نظرية لا أثر لها في العمل والسلوك، حاشا وكلا، بل الاعتقاد الصحيح لا بد أن يثمر سلوكا حسنا. والقاعدة عند أهل السنة كما لا يخفاكم يا أيها الكرام أن قول القلب يستلزم عمل القلب إلا لمانع، انتبه لهذه القاعدة، قول القلب يستلزم عمل القلب إلا لمانع. ما قول القلب؟ نعم، تصديقه وإيقانه. وما عمل القلب؟ نعم، الأعمال الصالحة التي تقوم بالباطن من محبة وخشية وإنابة وإخلاص وتوكل إلى غير ذلك. القاعدة عند أهل السنة قول القلب يستلزم عمل القلب، لكن انتبه، إلا لمانع، قد يصدق الإنسان لكنه لا يذعن ولا يسلم بسبب مانع من استكبار أو تقليد أو ما شاكل ذلك. فمن صدق وقام به قول القلب مما أيقن بالعقيدة في الله سبحانه وتعالى وجودا وربوبية وألوهية، أو صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم نبوة ورسالة، ولكنه ما قام به عمل القلب بعد ذلك الذي هو الالتزام والإذعان والخوف وما إلى ذلك، السبب في هذا وجود ماذا؟ مانع. فمتى ما وجد المانع لم يحصل عمل القلب تفريعا على قول القلب. إذن قول القلب يستلزم عمل القلب إلا لمانع، وعمل القلب يستلزم عمل الجوارح ولا بد. عمل القلب يستلزم عمل الجوارح ولا بد، لأن القلب ملك الأعضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن متى ما صح القلب وسلم، متى ما كان قلبا سليما، والقلب السليم ليس إلا الذي غذي بالاعتقاد الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يثمر هذا الاعتقاد عملا زاكيا ولا بد. ومتى ما كان هناك تقصير في العمل فثمة ضعف في الاعتقاد، وهذا أمر لا بد منه. أتظن يا طالب العلم أن من حقق الإيمان بصفات الله عز وجل مثلا كان موقنا بأن الله يحب ويبغض، وأنه يرضى ويكره، وأنه يسمع ويبصر، وأنه عال على خلقه محيط بهم، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى، وأنه يغفر، وأيقن بكل ما أخبر به ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة، وأيقن بما ثبت من قدر الله سبحانه وتعالى بمراتبه، وأيقن بوجود الملائكة عليهم السلام، وأيقن بغير ذلك من مباحث الاعتقاد، أتظن أنه لا يكون لهذا أثر في السلوك؟ هذا من أمحل المحالات. الإيقان بهذا الاعتقاد لا بد أن يثمر سلوكا صحيحا، لا بد أن يثمر أعمالا زكية. وهل تظن أن من اعتقد أن الله لا يحب ولا يحب ولا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يغضب، هل تظن من يعتقد في نفسه أن الله لا يتحاشى عن أن يكون في أجواف الخنازير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أتظن أن هذا الاعتقاد ومثله ما تعلق بالقدر جبرا أو تعلق بالقدر نفيا كما قالت القدرية، أو تعلق بمباحث الإيمان إرجاء أو ما شاكل ذلك، أتظن أن هذا الاعتقاد لا يؤثر في السلوك والعمل؟ إن ظننت هذا فقد أخطأت خطأ كبيرا. التلازم بين صحة القلب وصحة الأعضاء أمر واقع لا بد منه. إذن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبهنا إلى أن للاعتقاد الصحيح بالضرورة أن له أثرا في الظاهر، فمن كان ذا اعتقاد صحيح فلا بد أن يكون على عمل حسن، ومتى ما حصل خلل في هذا فثمة شيء في القلب يحتاج الإنسان أن يراجع، عنده ضعف في إيمانه إما من جهة قول القلب وإما من جهة عمل القلب. الأمر الثاني أن قيام أهل السنة بمثل ما نص عليه المؤلف رحمه الله يورث محبة أهل السنة لبعضهم وحصول الألفة بينهم، وهذا لا شك أنه سبب لقوتهم وقوة مذهبهم، والضد بالضد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن أعظم أسباب وقوع الخلاف والبغضاء بين أهل السنة عدم تحليهم بمكارم الأخلاق ومحاسن الخلال، فمجانبة هذه الطريق لا شك أنه سيورث ما يورث من اختلاف وتدابر وتقاطع. فالمؤلف رحمه الله أراد أن ينبهنا إلى ضرورة أن نحرص على معالي الأمور، وأن نتناصح فيما بيننا، وأن يحب بعضنا بعضا في الله عز وجل، وأن نلتزم الآداب والأخلاق الحسنة حتى نقوى ويقوى مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. والأمر الثالث أن المؤلف بتنبيهه على هذا الموضوع فيه تمييز لمسلك أهل السنة في أمور الأخلاق والتعبد عن مسلك غيرهم. فعدنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن المصنفين في العقيدة ينبهون على ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم، وعلى ما يخالف فيه أهل البدعة أهل السنة. فليس يخفاك أن ثمة طرائق بدعية في التعبد والأخلاق عند كثير من أهل الأهواء والبدع، وليس على هذا أهل السنة والجماعة. أهل السنة يحرصون على التعبد لله عز وجل والتزود من طاعة الله من قيام وصيام وذكر وما إلى ذلك، ولكن على منهاج السنة، فلا يبتدعون ولا يأتون بطرائق لتزكية النفوس مخالفة لطريقة السنة من خلوات واجتماعات وأذكار بدعية وما إلى ذلك. المسالك التي عليها الصوفية أو عليها الرافضة أو من لف لف هؤلاء في التعبد والتزكية لا شك أنها مخالفة لطريقة السلف الصالح. أما أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم فإنهم على منهاج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعبد والتزكية والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ماضون فيه على منهاج السنة دون التفات إلى طرائق المبتدعة. الأمر الرابع الذي يلتمس في هذا المقام أن تحقيق التزكية والتزام الأخلاق على ما نبه عليه المؤلف رحمه الله سبب لإقبال الآخرين على هذا الاعتقاد، وهذا ملحظ مهم ينبغي أن يتنبه إليه دعاة الحق دعاة السنة، إن تزكية النفوس والالتزام بمعالي الأخلاق، إن الالتزام بالمروءة والشهامة والترفع عن الدناءة، الحياء، الكرم، الشجاعة، هذه المعاني الرفيعة التي جاءت الشريعة بالحض عليها سبب لأن يقبل الناس إلى الخير والسنة، وهذا الحق الذي نحن عليه بحمد الله وفضله ومنته تبارك وتعالى، ونسأله الثبات عليه. والضد بالضد، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب جزاكم الله خير لم فضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعل وهم الصحابة به نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وانتبه لما قال، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. والحديث في الصحيحين. هذه كلمة ينبغي أن توضع نصب الأعين وفي داخل القلوب يا طلاب العلم، هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ على محمل الاهتمام البالغ من طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. إنما بعثتم، ولاحظ هذا الحصر، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. فمهما كنا ملتزمين بمعالي الأخلاق في التعامل وفي الأخذ والرد والكلام، حتى ولو اقتضت الحكمة والمصلحة الشرعية الزجر والتشديد والهجر، فهذا لا يعني التخلي عن المروءة وعن المبادئ السامية التي عليها المسلم. أهل السنة أهل اتباع، هذه سمتهم، هذه هي الخاصة التي تميزهم، أنهم أهل اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن خلقه القرآن؟ ألم يكن كما قال أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: كان أحسن الناس خلقا؟ ألم يكن أكرم الناس؟ ألم يكن أشجع الناس؟ ألم يكن أكثر الناس حياء؟ إلى غير ذلك من هذه الأخلاق العظيمة الرفيعة. إذن لماذا لا يكون للإنسان نصيب من هذه الأخلاق النبوية إن كان يروم أن يكون من دعاة السنة؟ إذن هذا ولا شك سبب من أسباب إقبال الآخرين إلى المنهج الحق. وأهل السنة أهل رحمة، لا يقولون ننجو نحن وما سوانا فليذهبوا إلى ما يذهبوا إليه، لا يهمنا. أهل السنة أهل رحمة، يحبون أن يهتدي الناس كلهم. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوبهم هي التي تدعوهم إلى أن يدعو ويبين وينصح ويرد على المخالف، شفقة على هؤلاء المنحرفين عن جادة الحق. الأمر الخامس أن الالتزام بمعالي الأخلاق والترفع عن سفسافها حصن بإذن الله منيع من السقوط في أوحال الضلال. فلربما كان ما خالف ذلك من شهوات أو دناءات سبباً للوقوع في الضلال أو لاصطياد أهل البدع والأهواء لأهل السنة، فيخرجون عن الحق ويتخبطون في ظلمات الضلال، لكن متى ما رب الإنسان نفسه على السمو والرفعة والتعلق بالله سبحانه وتعالى ما استطاع المضلون من كفار أو مبتدعة أن يستزلوه بشيء من حطام الدنيا يجذبوه، كما يقع مع الأسف الشديد، يكون الشخص من أهل السنة ثم لا يلبث أن ينقلب على عقبيه، فإما أن يبتدع وإما أن يرتد والعياذ بالله. والسبب أنه أغري ببعض زينة الدنيا من أموال ومناصب ومناكح وما إلى ذلك. ومن كان صاحب نفس زكية ترفع عن الدناءة لم يلتفت إلى ذلك مهما كانت حاله صعبة وفي شدة من العيش. كذلك الذي يربي نفسه على التقوى ويأخذ نفسه بالنوافل وذكر الله عز وجل لا يقع في انحراف وضلال بسبب اتباع الشهوات، فإن المعاصي يا إخواتاه قد تخرج الإنسان من شيء إلى شيء، قد توقعه في صغير ثم في كبير ثم قد تخرجه من دين الله عز وجل. المعاصي كما قال السلف بريد الكفر، ومن هنا اشتد خطرها. وكم وقع من وقع في ضلال وانحراف عظيم، بل في الردة والعياذ بالله، بسبب اتباع الشهوات، ولا سيما في هذا العصر. فمن كان حريصا على تزكية نفسه ومعالجة قلبه من الأدران فلا شك أنه سيكون قد اعتصم بسبب يحمي بتوفيق الله عز وجل وإعانته من الوقوع في هذا الانحراف. الأمر السادس أن التنبيه على مثل هذه الأمور فيه رد على دعايات مضلة يبثها أعداء السنة وأعداء المذهب الحق، حيث يشيعون عن أهل السنة أنهم أهل شدة وغلظة وسوء خلق. فالتنبيه على هذا الأمر فيه رد على هذه المقالة، وهذا مما شاع في الزمن المتأخر أن أعداء الحق يضعون دون قبول الناس لهذا المذهب هذه العراقيل والإشاعات، فالذين يتسمون بأهل السنة أو أتباع المذهب السلفي أو ما يسمونهم بالوهابية أهل شدة وغلظة، وما عندهم إلا التبديع والتفسيق والتكفير وليس شيء وراء ذلك. أشك أن هذه فرية، والتنصيص على ما بين المؤلف رحمه الله من الرحمة والتعفف والسعي في الخيرات وما إلى ذلك هذا لا شك أنه يقطع الطريق على هذه الدعايات المضلة. الأمر السابع والأخير، هذا التنبيه الذي حل به المؤلف رحمه الله كتابه فيه تقويم ونصيحة لبعض من قد يشتط أو يغلو أو يظن أن الصلابة في السنة والتزام منهج السلف يعني البعد عن التيسير ومجانبة التعسير وتحبيب الناس إلى الخير والدعوة بالحكمة، فيظن أن الأمر بخلاف ذلك، فربما لقلة العلم يشتط من يشتط ويغلو ويجانب المسلك المعتدل الوسطي المبني على السنة. فالمؤلف رحمه الله ينبه إلى أن التزام السنة ينبغي أن يتصاحب مع مكارم الأخلاق، التزام السنة ينبغي أن يتصاحب وأن يترافق مع مكارم الأخلاق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان السلف من أشد الناس عناية بذلك. كان هذا الموضوع، موضوع الأخلاق والتزكية، مادة علمية تعلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. هذا الهدي والسمت والدل ومكارم الأخلاق، هذه قضايا كانت محل اهتمام من السلف الصالح رحمهم الله، كانوا يعلمونها وكانوا يتعلمونها وكانوا يتواصون بها. وهكذا ينبغي أن يكون الخلف موصولين بالسلف وسائرين على طريقتهم. أسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيل السنة وطريقة الأسلاف الصالحين، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.